إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمؤمنين وذروا ظاهر الإثم وباطنه الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحياه يَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ